السؤال السادس يقول: هناك ذكر، هل هناك ذكر معين بعد صلاة الضحى؟ لا أعلم هناك ذكر معين بعد صلاة الضحى، بارك الله فيك. ما هناك ذكر معين ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك هل ورد الوقوف بعد صلاة الجنازة إلى أن ترفع؟ إذا صلى الجنازة، إذا صلى المصلون على الجنازة رفعت، فإذا رفعت مشى خلفها ولا يجلس حتى توضع. هذه السنة، بارك الله فيك.